بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قوله لا صلاة هذا نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للصحة. وقوله لا صلاة يشمل الفريضة والنافلة لمن لم يقرأ، والقراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين ومن النطق باللسان، لمن لم يقرأ بأم القرآن. والأم مجمع الشيء، وسميت الفاتحة أما للقرآن لأن جميع معاني القرآن ومقاصده موجودة فيها، ففيها التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وفيها أقسام الناس من مهتد وضال وجاهل، وفيها أيضا الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك من معاني القرآن. يقول: وفي رواية: لا تجزئ صلاة. المجزئ ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم معاملة، فكل ما ترتبت آثار فعله عليه فهو مجزئ. فقوله هنا لا تجزئ أي لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي سورة الفاتحة. وسميت فاتحة الكتاب لأنه تفتتح بها القراءة لفظا، وتفتتح بها المصاحف خطا. فتفتتح القراءة لفظا بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ في الصلاة فإنه يبدأ بالفاتحة، وتفتتح بها المصاحف خطا، لأن أول سورة في القرآن من حيث الكتابة هي سورة الفاتحة. قال: وفي رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم، يعني نحن نقرأ. قال: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدل هذا الحديث برواياته على مسائل، منها أولاً أن الفاتحة أو أن قراءة الفاتحة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ. وعموم الحديث أيضاً يدل على أن الفاتحة ركن في حق كل مصل، سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً. وعموم الحديث أيضاً يدل على اشتراط الفاتحة في كل صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة. وعمومه أيضا يدل على اشتراط الفاتحة في السرية والجهرية، لقوله لا صلاة. وكل هذا مأخوذ من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق كل مصل، ولا تسقط عن المصلي إلا في حال واحدة، وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا فإن الفاتحة تسقط في حقه لأنه لم يدرك محل الفاتحة، لأن محل الفاتحة القيام وهو لم يدرك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، فسجود التلاوة ليس صلاة وسجود الشكر ليس صلاة، لأنه لا تشترط له الفاتحة. والقاعدة فيما يسمى صلاة أن كل ما اشترطت فيه الفاتحة فهو صلاة، وما لم تشترط فيه الفاتحة فليس بصلاة. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، يعني أنهم لا يجهرون بالتسمية. وفي قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، في ذكر أبي بكر وعمر مع أن الحجة فيما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما قال فيه فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، لأنه قد يقول قائل إن هذا الحكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه نسخ، لكن إذا ورد أن أبا بكر وأن عمر رضي الله عنهما كانوا يفعلون ذلك يعني لا يجهرون، فهذا دليل على أن الحكم باق لم ينسخ. والفائدة الثانية أن هذه المسألة محل إجماع، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجهر، وكون أبي بكر لا يجهر، وكون عمر لا يجهر، فعهدان من عهدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين دليل على أن ذلك محل إجماع. وهو كذلك والبسملة، أي قول بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله عز وجل، في قوله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتفتتح بها كل سورة، فكل سور القرآن فإنها تبتدأ وتفتتح بالبسملة إلا سورة براءة. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأصح ما قيل في عدم ذكر البسملة في سورة براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة براءة سورة مستقلة أو أنها بقية من الأنفال، فأشكل عليهم الأمر فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو الموافق للحق، وذلك لأن البسملة لو كانت نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها، فلما لم تنزل دل ذلك على أنها ليست من هذه السورة. وعلى هذا فالبسملة يسن البداءة بها عند ابتداء كل سورة من أولها، وأما إذا ابتدأ السورة من أثنائها فإنه يستعيذ ولا يبسمل. وهذه الأحاديث، أعني حديث الجهر بالبسملة والإصرار فيها، يدل على مسائل. منها أولا أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها. ويدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة من الفاتحة لكان يقول: فإذا قال العبد بسم الله إلى آخره. فلما لم تذكر البسملة في أول هذا الحديث دل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة. وعلى هذا فالسنة في البسملة أن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية، أن يسر بها، لكن لو جهر بها أحيانا قصدا للتعليم فإن ذلك لا بأس به. وعلى هذا تحمل الأحاديث الآتية كحديث نعيم المجمر على أن الجهر كان لقصد التعليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.